قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين ابن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة. وحدثني أبو معن الرقاشي قال: حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال: سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. الإمام مسلم عقد باب في فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابنة سيد المتقين وسيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق على الله أجمعين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي بضعة منه ومضغة منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولدت بمكة في عام بنت قريش الكعبة، وقريش بنت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 35 عاما، يعني قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل. أرسل صلوات الله وسلامه عليه على رأس 40، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 عاما. إذن الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولدت في الجاهلية، وجاء الله تعالى بالإسلام فأسلمت أمها خديجة بنت خويلد، فاطمة أبوها رسول الله وأمها خديجة بنت خويلد سيدة من سيدات نساء العالمين. إذن فاطمة رضي الله عنها ما عبدت غير الله وما عرفت الشرك أبدا، لأنها ولدت قبل أن يبعث النبي 5 سنوات. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنيت الكعبة شارك قريشا في بناء الكعبة قبل أن يبعث وقبل أن ينبأ ويرسل، اشترك قريش بنت الكعبة بعدما احترقت. جاءت امرأة تجمر الكعبة ومعها نار، فالتهمت ثياب الكعبة واشتعلت النار فيها، وتخلل شيء من جدرها بأن دخل سيل عظيم، فاضطرت قريش إلى أن تبني الكعبة، فبنت الكعبة، إلا أنها لما بنت الكعبة خالفت قليلا بناء إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل عليه السلام بنى الكعبة مستطيلة وجعل آخرها منحرفا وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا، فلما بنت قريش الكعبة أوصدت الباب الغربي ورفعت الباب الشرقي كما هو الآن، وتركت جزءا من الكعبة مقدار 6 أذرع أو أكثر كما ترون الآن لم تبني، لأنها وجدت أن المال الحلال الذي عندها لا يكفي لبناء الكعبة واستكمالها، فتركت هذا الجزء حتى تجد المال الحلال فتتم البناء. جاء الله تعالى بالإسلام والوضع على ما هو عليه، لم يتغير لم يتبدل. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أنه لو بنى الكعبة على ما بنى عليه إبراهيم الخليل، أدخل الحجر في الكعبة، فتح الباب الغربي، ألزق الباب الشرقي بالأرض، لأن قريشا لما بنت ورفعت الباب أرادت أن تمنع من تشاء وتسمح لمن تشاء، مع أن إبراهيم جعل الباب لازقا بالأرض، يدخل الناس من باب ويخرج الناس من باب، لكن الله تبارك وتعالى قبض إليه رسوله ولحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يغير ولم يبدل من أمر الكعبة شيء على الوضع الذي ترى. أرادت عائشة أن تدخل الكعبة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ادخل الحجر، وأخبرها بأن قريشا عملت كذا وكذا وكذا، فالحجر من البيت. وقال لها صلوات الله وسلامه عليه لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. ظلت الكعبة على حالها إلى زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحصن عبد الله بن الزبير بالمسجد الحرام، وجيش الحجاج بن يوسف حاصر عبد الله بن الزبير، وصار يرمي عبد الله بن الزبير بالمنجنيق، جاءت حجارة على البيت فهدمت جزءا كبيرا من البيت. لما استتب الأمر لعبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، جعلها مستطيلة، الجزء الشمالي منحرف، الباب لازقا بالأرض، لازق بالأرض، الباب الغربي مفتوح. لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة وعمل ما لم يكن على عهد قريش، فأمره عبد الملك أن يفرد الحجر، يجعل بناء على ما كان عليه الوضع في زمن قريش، على الوضع الذي نراه اليوم وترك الحجر. وتبين لعبد الملك بعد ذلك أن الذي عمله عبد الله بن الزبير حق وصواب، وتمنى أنه لو ترك الأمر ولكن قد فات الأوان. بقيت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير وعلى الجدار الذي أقامه الحجاج إلى زمن السلطان مراد العثماني الرابع سنة 1039 من هجرة رسول الله. جاء أيضا سيل صدع الجدار، أمر السلطان مراد العثماني بأن تبنى على غرار بناء قريش، وهي التي أكرمنا الله تعالى بالتوجه إليها وبالطواف بها، ولا يطاف إلا ببيت الله ولا يتوجه إلا إلى بيت الله، لأن الله تعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. صلاة الفريضة النافلة نتوجه إلى الكعبة لا نتوجه إلى غيرها إلا في النوافل. من كان على دابة على سيارة أراد أن يتطوع يصلي نافلة استقبل القبلة وكبر، وبعد ذلك يمم دابته سيارته إلى اتجاهها يركع يرفع يسجد إلى غير الكعبة، لأن النبي فعل ذلك. هذا في التطوع خاصة وللمسافر خاصة، الطواف بها، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يطاف بغير بيت الله تبارك وتعالى. ومن طاف بغير بيت الله تبارك وتعالى فقد شرع شرعا ونهج نهجا في الإسلام لم يأمر الله تعالى به ولم يأمر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وارتكب كبيرة عظيمة، بل ربما إذا استحل ذلك انتقل إلى الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. الطواف ببيت الله، الطواف ببيت الله، لا يطاف بغير بيت الله. طف، اسعى بأي موضع من المواضع، أمر لم يشرعه صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الكلام أن الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت في عام بناء الكعبة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله تعالى له بالهجرة إلى طيبة الطيبة، وشاء الله تعالى أن يخطبها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في بعض الأخبار أن أبا بكر خطبها وأن عمر خطبها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطها إلا علي رضي الله تعالى عنه، خطبها وأمهرها درعا حطمية، قيمة هذا الدرع 400 درهم. فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي بقي لها نسل من رسول الله، لم يكن للنبي نسل من بناته إلا من فاطمة، أولاده الذكور ماتوا صغارا، أولاده النسوة زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أصغرهن على الصحيح. زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. زينب ولد لها أولاد من أبي العاص بن الربيع الذي سيأتينا الكلام عليه قريبا إن شاء الله. زينب ولدت للنبي، ولدت لزوجها عليا، فمات علي وهو صغير. ولدت لأبي العاص بن الربيع، أعني زينب، بنتا تسمى أمامة. أمامة بنت أبي العاص، مشهورة معروفة، هي التي حملها رسول الله وصلى بها وهو يؤم الناس، أتى بها محمولة، وأما الناس إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ليبين للناس أن هذا الأمر فيه فسحة، وأن ديننا ليس فيه آثار ولا أغلال، وأن حمل الصبي الصغير وإن كان به نجاسة لا تؤثر ما دام أن النجاسة لم تقع على المصلي، ويبين للخلق أن دخول الصغار في المساجد جائز ما داموا لا يحدثون، لا يلعبون، لا يعملون صخب. الوالد يصون ولده، المرأة تصون ولدها، لا تشويش على المصلين، وبخاصة إذا بلغ الولد 5، 6، 7 نأتي به إلى المساجد، ندربهم على الصلاة مع الجماعات. إذا لم ينشأ من هذا الوقت، إذا لم يدرب الولد على المساجد في هذا السن، متى يدرب؟ أيبقى في الفلوات؟ أيبقى في مواضع اللعب والمجون؟ أم أن أباه عليه أن يتقي الله وأن يدرب ولده على الصلاة؟ الحسن بن علي رضي الله عنه يأتي ويخرج من البيت وهو صغير، والنبي على المنبر، ينزل من على المنبر ويحمل الحسن ويصلي صلوات الله وسلامه عليه، أو هو على المنبر ويقول إن ابني هذا سيد، وإن الله يصلح به بين فئتين دعواهما واحد. ويخرج الحسن رضي الله عنه مرة والنبي يصلي، أو الحسين، فيأتي الصغير والنبي ساجد فيرتحل رسول الله، ويطيل النبي السجدة، ويعمل عملا ما كان يعمله من قبل. فلما انتهى من صلاته قال إن ابني هذا قد ارتحلني، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعج هذا الطفل الصغير. حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث ليس بشيء، ساقط، ليس بحديث. المجنون يجنب لئلا يؤذي، لكن الولد الصغير الذي بلغ 6، 7 بل أقل من ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي الصغير، فلا يطيل لما يعلم من وجد أمه عليه. وما قال النبي للأمهات لا تأتين بصبيانكم، ينشأ ناشئنا على ما عودناه. فإذا عودنا الأولاد الصغار الحارات الشوارع ولم نعودهم على مساجد الله وبيوت الله، إذن يتعودون المقاهي، يتعودون المسارح، يتعودون السينما، يتعودون غير بيوت الله تبارك وتعالى. لذا حرام علي وعليك أن ندع أولادنا الصغار لا يعرفون مساجد الله. ونتمسك بهذا الحديث الواهي، هذا الحديث الضعيف الذي ليس بشيء: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، ما قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تأتي أمامة بنت أبي العاص ابن الزينب يحملها رسول الله ويصلي بها. أمامة بقيت تحت أبي العاص، بعد ذلك تزوجها المغيرة ابن نوفل وليس لها عقب. هذا ما يتعلق بزينب. رقية ولدت ولدا مات صغير ولم تلد بعد ذلك، لأنها ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في غزوة بدر، بعد غزوة بدر. أم كلثوم لم تلد، أم كلثوم لم يولد لها ولد، الذي ولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ولدت الحسن والحسين ومحسن. فبقي نسل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب فاطمة. وأمر آخر، جميع أولاد النبي الذين ماتوا قبله أصيب النبي بهم وآجره الله تعالى على صبرهم، صبره في وفاتهم، إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فإنها أصيبت في وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لها فضائل جمة كثيرة، من ذلك ما ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، ومن ذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء العالمين أربعة: مريم، آسيا، خديجة، فاطمة. في رواية أخرى صحيحة: خير نساء الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في هذا الباب عددا من الأحاديث التي وافقت شرطه وصحت عنده، ولذا عقد هذا الباب فقال: باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها. وقد ذكرت لك أن علي رضي الله تعالى عنه تزوجها وظلت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أن ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الوفاة ستة أشهر. غسلها علي رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الروايات أن أم رافع رضي الله تعالى عنها قالت لما مرضت فاطمة، قالت لي: يا أمه اسكبي لي غسلا ما اغتسل به. فجاءتها بماء فاغتسلت كأحسن ما يكون الغسل، ولبست لباسا جديدا، وأتت إلى فراشها وأخبرت أم رافع بأنها ستلقى رسول الله وأنها ستموت، وفعلا ماتت في اليوم الذي كان فيه ما كان، دفنت في بقيع الغرقد ولم تدفن في حجرتها، وليس هناك نص صريح يدل على أنها دفنت في بيت هام الذي يقع شمال بيت عائشة. بيت عائشة في الجنوب وبيت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها في الشمال. توجد كوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذه الكوة كل ليلة يناديها وينادي زوجها علي أن يقوما لطاعة الله وعبادته. أتى يوما ونادى ولم يجد عليا رضي الله عنه، فقال لها أين علي؟ قالت يا رسول الله قد غاضبته، وقع بيني وبينه خصام وهو في المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه نائم في المسجد، سقط رداءه عنه، أخذ النبي الرداء أعاده إليه وصار يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب. فكانت أحب كنية يكنى بها علي بن أبي طالب أبا تراب. وأما فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنها كانت تكنى بأم أبيها، أم أبيها، هذه كنيتها. صلى عليها العباس بن عبد المطلب وأدخلها العباس قبرها، العباس وعلي والفضل بن عباس، هؤلاء الذين تولوا دفنها ودخول قبرها في بقيع الغرقد. إذن ما يوجد اليوم من الناحية الشمالية عبارة عن هودج وليس قبر، ودعوى أن قبرها داخل البيت ليس هناك ما يدل على صحته، وإنما القبر أو القبور التي هي في الحجرة، حجرة عائشة ثلاثة، قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما في حجرة عائشة. وجاء في بعض الأخبار أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وبقي على وجه الأرض ما شاء الله يهاجر ويأتي إلى طيبة ويقيم بطيبة ما شاء الله تعالى له أن يقيم، ويموت عيسى عليه السلام بطيبة ويدفن مع رسول الله، حديث حسن رواه أبو داود. الإمام مسلم شرع في ذكر الأحاديث التي صحت عن عنده وهي بشرط في فضلها أي فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الأول قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه حدثه. المسور بن مخرمة صحابي يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها يريبني ما رابها ويذيني ما آذاها صلوات الله وسلامه عليه. امتنع أبا